نعم انه يقول تجادلونني في الله، انه ليس محل جدال ولا محل نظر ولا محل كلام ابدا. هذا غير واد، هذا غير واد. الله عز وجل امرنا فقال قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم، ونحن له مخلصون. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. ان قضيه رسوخ اليقين بالله في القلب عند المخلصين لا تتزعزع، لا تتغير، لا تهتز، بل الغيور لا يقبل فيها كلاما، فانها مناقشه في ثوابت لا يقبل المنطق ولا العقل زحزحه عنها ولا كلاما فيها ولا تفاهما في احدها اطلاقا. الله الله ربي. انظر لما كذب الرسل قالوا بمنطق الكلام عن الشيء المقرر الذي لا يحتاج الى تناظر ولا الى كلام، قالوا وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. هذا شيء مقرر. نعم اخوتاه، ان ثبات اليقين في القلب بالعلم بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وانه المعلوم لديكم جميعا وللأمة جمعاء ان الأمة اليوم تقع في اخطر شيء وهو الجهل بالله. لذا كان هذا التخبط والتلون، لذا كان هذا الشك في الله. نعم انك بادي الرأي تقول من يشك في الله، ان وجود الله شيء لا يحتمل كلاما ابدا ولا يحتمل ادلة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية كيف اقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل. نعم هو جل جلاله دليل على وجود الاشياء، فاذا قال الله لنا هناك سماء صدقنا ان هناك سماء وان لم نرها. ذكر الله لنا ان على الارض جبال نصدق ان هناك جبال وان لم نرها. فسبحانه دليل على وجود الاشياء ولا نستدل بوجود الاشياء عليه. هذا طريق المؤمنين خلص. اما الملحدون، اما المشركون، اما المتخبطون، اما الجاهلون فيستطيعون ان يستدلوا بمخلوقات الله على الله. اما الموحد المخلص فانه لا يصدق شيئا الا اذا ذكره الله بهذا الشيء، الا اذا قرر الله هذا الشيء. اخوتاه الجهل بالله مرض تفشى في هذا العصر وانتشر. اللهم عرفنا بك يا رب. نعم ولذلك حصل نوع جرأة على الله. انك حين تطالع صفحات الجرائد او ترى احوال المذنبين والعصاة، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم اهد كل عاصي مسلم. حين ترى العصاة وجرأتهم على الله، حين ترى الظالمين وجرأتهم على الله، لا تملك الا ان تقول كما قال سعيد بن جبير للحجاج عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك، عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. كيف انت جريء؟ الله تسارع في الكفر به، تسارع في معصيته، تسارع في انكاره، تسارع في معصيته وكأنه لا يرى ولا يسمع. يا لجرأتك على الله، يا لجرأتك على الله، لو عرفته لخفته. نعم نعم انها قضية خشية الله التي تكاد تكون قد انمحت من القلوب. لو خشيته ما عصيته، لو خشيته ما غفلت عنه، لو خشيته ما تواليت في تلبية امره، لو خشيته ما توقفت لحظة في الاسراع اليه. ولكن غابت الخشية من القلوب لغياب العلم بالله. قال الله انما يخشى الله من عباده العلماء.

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الله يحب أن يغفر، يحب أن يرحم. من أعجب ما سمعت من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله أن العبد إذا أتى مضجعه فنوى واعتزم قيام ليلته فغلبته عينه فنام، قال الله لملائكته: يا ملائكتي اكتبوا لعبدي قيام ليلة واجعلوا نومه صدقة مني عليه. كريم، إنه رب كريم، لم يطالبك أن تكون ملاكا أو نبيا معصوما، بل قال: ربي أنا منك قريب وأنا لك مجيب. أعظيم، إذا غلبت ولكن عد إلي تجدني، وارجع إلي أحبك واطلب مني أفرض عليك. هذا هو العلم بالله. ليست القضية هجر الناس ولا ترك الأعمال ولا تحصيل المصالح، ليست القضية التوقف عن دخول الجامعات وترك المدارس وترك الاعمال، ليست القضية كذلك. لا رهبانية في الاسلام، وانما خالط الناس واصبر على اداهم محتسبا ذلك لله، وتحرك للحياة، وان عصيت فتب، وان اذنبت فارجع، وقل: ربي انا عبد وانت ربي، لا اله الا انت، عرفت دللي وخلقتني، ورأيت معصيتي ورزقتني، فليس لي غيرك، لا اله الا انت، فخذ بيدي وتب علي. انك بحاجة الى ان تدخل على الله من هذا الباب اذا عرفت الله. انظر الى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانه لهدية عظيمة والله. انظر الى حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول ان عبدا اذنب ذنبا فقال: ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. الشاهد: علم عبدي، علم. نعم اخوتا، العلم بالله هداية، العلم بالله خشية، وخشية الله هداية. وهذه اول ثمرة من ثمرات الخشية، يقول ربي، واحق القول قول ربي: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخس إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم اجعلنا من المهتدين. الخشية هداية. قال الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الخشية هداية. اخشى الله تهدى. ان الجريئون على معصية الله هؤلاء لا يعرفون الله، فلذلك غالب امر من اجترأ على معصية الله مات على الكفر. غالب امر من اجترأ على معصية الله ان يموت على الكفر. انتبه، انتبه لهذا. انظر، انظر اخي في الله الى هذه القضية، ان هذا الذي يجترئ على معصية الله اذا رأى سرقة سرق، واذا اتيحت له فرصة الزنا زنا، واذا اراد او اتيحت له فرصة اتى مسلم يؤتي المسلم، هذا لجهله بالله كأنه لا يعلم. انظر الى قول الله جل جلاله: وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم